الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما بلاغة الكلام؟ مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. حسنت. ما علوم البلاغة الثلاثة؟ نعم، حسنت. المعاني والبيان والبديع. قال الراجز: الحمد لله العلي الأجللي. الأجلل كلمة غير فصيحة، ما سبب عدم فصاحتها؟ نعم، حسنتم، مخالفتها للقانون الصرفي. وليس قرب قبر حرب قبر، هذا الكلام غير فصيح، ما سبب عدم فصاحته؟ كلمات. حسنتم، تنافر بين كلمات. جعل البلاغيون لمطابقة الكلام لمقتضى الحال علما، ما هو؟ هو علم المعاني. نعم، أحسنت، هو علم المعاني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم: وفقه الله تعالى ونفع به، علم المعاني علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا وفيه ذكرى، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز إطناب مساواة رأوا، وخشية التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب. أحسنت، مبارك الله فيك. الله. هذا علم المعاني، وهو أنفع علوم البلاغة الثلاثة وأعظمها فائدة، ومن أعظم ما يحتاج إليه المتدبر للقرآن والباحث عن أسراره وإشاراته والراغب في معرفة سر إعجازه. قال: علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابق وفيه ذكرى، إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز إطناب مساواة الرأو. هذه الأبيات الثلاثة مضمنة من الجوهر المكنون الأخضري، وهي تمهيد بين يدي الكلام عن علم المعاني، وقد تضمنت شيئين: الأول تعريف علم المعاني، والثاني سرد أسماء أبوابه. قال في تعريفه: علم به لمقتضى الحال يرى، لفظ مطابقا. وكلمات البيت فيها تقديم وتأخير، فترتيب كلمات البيت: علم يرى به لفظ مطابقا لمقتضى الحال، علم يرى به لفظ مطابقا لمقتضى الحال. فعلم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. فاللفظ العربي له أحوال متعددة من ذكر وحذف وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير، فعلم المعاني ينظر إلى هذه الأحوال من جهة مطابقتها لما يقتضيه الحال. فمثلا قد يعبر عن انطلاق زيد بتراكيب مختلفة، فيقال: انطلق زيد، أو ينطلق زيد، أو زيد منطلق، أو زيد هو المنطلق، أو المنطلق زيد، أو والله لقد انطلق زيد. فهذه العبارات كلها تشترك في تأدية أصل المعنى، لكن كل منها تناسب حالة معينة، بحيث لو عبر بها في تلك الحالة كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال. مثلا: والله لقد انطلق زيد، تناسب حالة إنكار السامع الخبر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ثم سرد أبواب علم المعاني، وهي ثمانية أبواب. قال: وفيه ذكر، أي ذكر في علم المعاني، إسناد، الباب الأول باب الإسناد، مسند إليه هذا الباب الثاني باب المسند إليه، مسند هذا الباب الثالث باب المسند، ومتعلقات فعل تورد الباب الرابع باب متعلقات الفعل، قصر الباب الخامس باب القصر، وإنشاء الباب السادس باب الإنشاء، وفصل وصل الباب السابع الفصل والوصل، أو إيجاز وإطناب مساواة الرأو الباب الثامن باب الإيجاز والإطناب والمساواة. وهذا الترتيب للأبواب هو الذي اعتمده معظم المؤلفين في البلاغة. ثم قال الناظم وفقه الله: وخشية التكرار في الأبواب خالفت تسهيلا على الطلاب. يقول إنه خالف في بعض الترتيب السابق لأمرين: خشية تكرار المسائل في الأبواب، وتسهيلا على الطلاب. وذلك أن كثيرا من أحوال المسند إليه والمسند متعلقات الفعل متشابهة، فبوب بتلك الأحوال، فجاءت الأبواب على هذا الترتيب: الباب الأول عند الناظم الإسناد، الثاني الذكر والحذف، الثالث التعريف والتنكير، الرابع التقديم والتأخير، ثم بقية الأبواب على الترتيب السابق: الخامس القصر، والسادس الإنشاء، والسابع الفصل والوسط، والثامن الإيجاز والإطناب والمساواة. في المخالفة إنما كانت في الباب الثاني والثالث والرابع للغرض السابق. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وفقه الله تعالى ونفع به الباب الأول الإسناد، فيه الأهم أضرب التوكيد، فإن يكن خطاب ذي ترديد أكد، وإن ينكر فزد، وإن ينكر فزد، والخالي يخلو وخالف لاقتضاء الحال، والفعل جاء للحدوث والزمن، مضارع مكرر إن اقترن، والاسم جاء مثبت الأحكام، قرينة تزيد للدوام. أحسنتم، بارك الله فيك. هذا الباب الأول وهو باب الإسناد. الإسناد هو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. قام زيد، لم يقم زيد، زيد قائم، زيد ليس بقائم، هذا إسناد. وجملة تتكون من مسند ومسند إليه. فالمسند إليه في الجملة الإسمية هو المبتدأ، وفي الجملة الفعلية هو الفاعل، والمسند في الجملة الإسمية هو الخبر، وفي الجملة الفعلية هو الفعل. مثلا قام زيد، من المسند إليه؟ زيد. نعم. في زيد قائم، ما المسند إليه؟ زيد. كذا قام زيد، ما المسند؟ قام. نعم. زيد قائم، ما المسند؟ قائم. نعم. قال: فيه الأهم أضرب التوكيد. يقول: أهم مسألة في باب الإسناد أضرب التوكيد. الأضرب جمع ضرب، والضرب النوع. يعبر عن هذه المسألة البلاغيون بأضرب الخبر، ويعنون بها أضرب الخبر بالنظر إلى التوكيد، لذا عبر الناظم بأضرب التوكيد. قال: فإن يكن خطاب ذي ترديد أكد، وإن ينكر فزد، والخالي يخلو وخالف لاقتضاء الحال. الخبر بالنظر إلى حال المخاطب عند إلقاء الخبر ثلاثة أضرب. الضرب الأول هو الضرب الابتدائي، وهو الذي يكون المخاطب فيه خالي الذهن من الخبر، فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد. والضرب الثاني هو الضرب الطلبي، وهو الذي يكون المخاطب فيه مترددا، فيحسن إلقاء الخبر إليه مؤكدا بمؤكد واحد. والضرب الثالث هو الضرب الإنكاري، وهو الذي يكون المخاطب فيه منكرا، فيجب التوكيد له بحسب قوة إنكاره. مثلا تقول لخالي الذهن: سافر زيد. وللمتردد: قد سافر زيد. جئت بمؤكد واحد هو قد. وللمنكر: والله قد سافر زيد. فإن زاد إنكاره زدت في التوكيد، تقول: والله لقد سافر زيد. والقسم أقوى المؤكدات. وأشهر مثال عند الباغيين لزيادة التوكيد بسبب زيادة الإنكار قوله تعالى في قصة أصحاب القرية في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. إذا الخطاب لمنكر، فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. الخطاب لمنكرين، فأكد بثلاثة مؤكدات: إن، وتقديم الجار والمجرور فيه اهتمام وتوكيد، واسمية الجملة. المؤكدات هنا هي إن وتقديم الجار والمجرور واسمية الجملة. ثم زاد الإنكار قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فزاد التوكيد قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. جاءهم توكيد بقولهم ربنا يعلم وهذا جار مجرى القسم وهذا يذكره الفقهاء يقولون من قال ربنا يعلم كذا وأراد به الحلف كان من اليمين يأخذ أحكام اليمين. قال في نظم الكفاف وربنا يعلم من يرد به حلفا يكون حينئذ من حزبه أي يكون من اليمين. فجاء التوكيل بقولهم ربنا يعلم واللام مع المؤكدات الثلاثة السابقة فهذه خمس مؤكدات ربنا يعلم وإن واللام وتقديم الجار والمجرور واسمية الجملة. وإجراء أضرب الخبر على وفق ما سبق بأن لا تؤكد لخالي الذهن وأن تؤكد بمؤكد للمتردد وأن تؤكد بمؤكدات للمنكر هذا يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر. وقد يجرون أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر وهذا الذي قال فيه وخالف لاقتضاء الحال. ونأخذ صورتين من صوره. الصورة الأولى تنزيل غير المنكر منزية المنكر كأن تقول لإنسان مسلم لكنه مسرف على نفسه بالمعاصي والله إن بعد الموت لحسابا هل هو ينكر الحساب؟ لا ينكر الحساب. إذن كان مقتضى الظاهر أن لا تؤكد الكلام له لأنه مقر بالحساب. لكن لما كانت تصرفاته بإسرافه على نفسه بالمعاصي تشبه تصرفات المنكرين خوطب بخطاب المنكرين ومنه في القرآن ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الموت لا ينكره أحد حتى الملحد لا ينكر الموت فالجميع يقر بالموت. لكن لما كانت تصرفات أكثر الناس من الغفلة تشبه تصرفات من ينكر الموت نزلوا منزلة منكر الموت فأكد لهم الكلام مع أنهم يقرون بالموت. قال السيوطي في عقود الجمان كقولنا لمسلم وقد فسق يا أيها المسكين إن الموت حق. الصورة الثانية تنزيل المنكر منزلة غير المنكر كأن تقول لملحد الله موجود هكذا دون توكيد مع أنه منكر لكن لأن حوله من الأدلة ما لو تأمله لارتدى عن إنكاره لم تؤكد الكلام له هو نفسه دليل على وجود الله. وتقول للكافر الإسلام حق هكذا بدون توكيد مع أنه منكر لماذا؟ لأن حوله من الأدلة ما لو تأمله لارتدى عن إنكاره. ومنه قوله تعالى إلهكم إله واحد. هذه الآية في سورة النحل وسورة النحل مكية خطاب فيها المشركين المنكرين ومع ذلك جاءت خالية من التوكيد لأن الآيات من أول السورة ذكرت أدلة استحقاقه سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة ذكرت من أدلة ذلك ما يزيل إنكار كل منكر. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها هو الذي أنزل السماء ماء وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وهو الذي سخر البحر إلى آخر الآيات. فقبل إلهكم إله واحد من الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه أن يفرد بالعبادة ما يزيل إنكار كل منكر. لذا ألقي إلى المنكر الكلام خاليا من التوكيد هذا قوله وخالف لاقتضاء الحال فقد تخاطب غير المنكر بخطاب المنكر وقد تخاطب المنكر بخطاب غير المنكر. ثم قال والفعل جاء للحدوث والزمن مضارع مكرر إن اقترن والاسم جاء مثبت الأحكام قرينة تزيد للدوام. أشار هنا إلى دلالة الفعل ودلالة الاسم، وهي مسألة مهمة. للفعل دلالتان وضعيتان وهما الحدوث والزمن. قال: والفعل جاء الحدوث والزمن. الحدوث معناه حصول شيء بعد أن لم يكن، والزمن يقصد التقيد بزمن من الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فإذا قلت اجتهد زيد، فإن الفعل اجتهد هنا دالتين وضعيتين. دالة الأولى حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن، والثانية تقييد الاجتهاد بالزمن الماضي. وإذا قلت يجتهد زيد، فإن الفعل يجتهد هنا دالتين وضعيتين. الأولى ما هي؟ أحسن، حدوث الاجتهاد بعد أن لم يكن، هذا معنى الحدوث. والثانية أحسنت تغيير الاجتهاد بزمن الحاضر. وإذا قلت لزيد يجتهد، فإن الاجتهاد هنا دالتين وضعيتين. الأولى الدالة على أن الاجتهاد لم يحصل بعد، والثانية تقييد طلب الاجتهاد بالزمن المستقبل. وقد يعبر عن الحدوث بالتجدد الحدوثي. ويختص الفعل المضارع بدلالة ثالثة لا يشاركه فيها الماضي والأمر، وهي دلالة تستفاد من القرائن، وهي دلالته على التجدد الاستمراري، وهو حصول الشيء مرة بعد أخرى بحيث يكون استمراره غير متصل، وهو الذي أراده بقوله مضارع مكرر إن اقترن، أي أن المضارع يفيد التجدد الاستمراري إذا دلت القرائن على ذلك. ثم قال: والاسم جاء مثبت الأحكام قرينة تزيد للدوام. للاسم دالتان: الثبوت والدوام. دالته على الثبوت دالة وضعية، ودالته على الدوام بالقرينة والسياق. الثبوت المقصود به مجرد إثبات الشيء للشيء. إذا قلت الجدار أبيض، فهذا يفيد مجرد إثبات البياض للجدار دون تعرض لشيء آخر. الدالة الثانية التي يفيدها الاسم بالقرينة والسياق الدوام مع الثبوت السابق، أي إثبات شيء لشيء إثباتا دائما متصلا. قال: والاسم جاء مثبت الأحكام، هذه دالة على الثبوت، قرينة تزيد للدوام، هذه الدالة الثانية التي يفيدها بالقرينة وهي الدوام، أن يكون إثبات الشيء لشيء إثباتا دائما متصلا، فالثبوت غير الدوام. ومنه قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمجيء الاسم هنا خاشعون يدل على دوام خشوعهم، والقرينة الدالة على الدوام سبق أن ذات الوضعية هي ثبوت، وأن إفادة الاسم الدوام يكون بالقرائن. القرينة الدالة على الدوام هنا أن الكلام في المدح والثناء في آخر الآيات: يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومنه قول الشاعر، يعني لو كانت في غير القرآن الذين هم في صلاتهم يخشعون لدل على أنه يجاهد نفسه على الخشوع، وليس الخشوع صفة دائمة له، لكن لما عبر باسمه هنا أفاد الثبوت والدوام. ومنه قول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. قوله منطلق يدل على استمرار الدرهم في الانطلاق دون توقف، وهو أدل على شدة الكرم، مما لو قال وهو ينطلق مثلا بالفعل المضارع، لو قال وهو ينطلق لدل على أنه استقر في صورته ثم حصل له الانطلاق. وانظر إلى قوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عبر في القتل بالفعل المضارع، وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أنه لم يقل هنا قتلتم، وإنما عبر بالمضارع تقتلون، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال عائشة رضي الله عنها: ما زلت أجد أثر السم الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، والمصطفى من ساد كل السادة ضم إلى النبوة الشهادة. هذا قوله. وكذلك أيضا انظر إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يستغفرون بالفعل المضارع، فليس الشرط في عدم عذابهم ليس الشرط دوام الاستغفار، بل يكفي حدوث الاستغفار. هذا قوله. والاسم جاء مثبت الأحكام قرينة تزيد للدوام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.